يحتاج إلى تكميل، وحفظ الله هذا الدين. لكن في هذه الأمة ملهمون ومحدثون، وأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم. الشاهد يقول لأن لم يبطل القسم، أن يقسم أنه يشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إليه، وهو صحابي رضي الله عنه كما أخبرناكم، وملهم ومن الخلفاء الراشدين، دل على أنه يرى وما يراه أفضل مما يراه غيره، يرى أن صلاة الجماعة أفضل، حضور صلاة الجماعة صبحا أفضل من قيام الليل ولا يحضرها، صلى الليل كله ولا حضر صلاة الجماعة، حضور صلاة الجماعة أفضل من صلاة الليل. هذه فائدة كبيرة، هذه الفائدة تظهر لمن يتهجد ثم يأتي الصبح وهو كاسل، في نوع من كسلان، في نوع من سهر، من إرهاق، يحضر الصلاة لكن يحضره هو ناعس، فلا يعي ما يقول القارئ الإمام، ولا يستحضر كم صلى، ولا يعرف ما الذي قرأ أو سبح، فهذا فاته من الأجر شيء عظيم. لو أخذ حظه من النوم وصلى ركعتين بدل 10 أو 7 وصلى الصبح في جماعة مستحضر القلب، كان أفضل من ذلك. هذا ينطبق على من يحضر صلاة التهجد في رمضان، كثير من الناس يحدثون عليها حرص شديد، وهو فضيلة عظيمة جدا، أجر عظيم، لكن كثير منهم يخسر حضور صلاة الصبح، إما يغلبه النوم أو يحضرها وهو متكاسل. وقد شاهدنا هذا في مساجد الأحياء، يأتي وهو قلق جدا، ويستحث الإمام والمؤذن على أن يقيم الصلاة، يستعجل قبل أن يطمئن الناس في جلوسهم وقبل أن يصلوا السنة، لأنه يشعر بتعب وإرهاق، فيؤذي المأمومين ويؤذي الذي يقيم الصلاة ويؤذي الإمام. هذا إن تكلم، فالمؤذن منهم يأتي وهو ناعس لكن في قلبه نوع من خفقان، يتمنى أن الإمام لو صلى بالناس. مثل هذا لو اكتفى بالصلاة الأولى من صلوات التراويح وصلى الوتر ونام وحضر الصلاة بقلب خاشع، لا يستعجل الإمام ولا يقول طول علينا ولا يتباطى ولا يمل ولا يستقبل هذه الصلاة، كان أفضل له بحق الله. هذا قول عمر رضي الله عنه، يقول لأن أحضر صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله، رضي الله عنه. علمنا هذا. لكن أحيانا من لم يثق بنفسه وبوعد الله عز وجل، كثرة الناس وتردادهم على المساجد يشعره أنه أقل عملا منه، فيدفعه حب التنافس للحضور. لو علم أن الذي يحضر صلاة التهجد 5 فار ما حضر، لكن لما علم هناك 40,000 حاضرين يزاحم الباصات ويحم الناس ويأتي إليها عديد، فكر في هذا مليا، فتجد أن هذا حقا فيما يكسب. لو علم أنه لا يأتي المسجد إلا قلة ما حرص عليه، لكن وجد الناس تتدافع فأراد المنافسة، وهذا فيه خير. لكن فرق بين من فقه شرع الله عز وجل وعلم أن هذه مأجور على حضورها، حضر الناس أو لم يحضروا، وبين من يسعى إليها لكثرة الناس. وغالبا الناس تجد بعضها بعض، كالبكاء في التهجد وغيره، البكاء يستدعي بعضه بعض، هو لا يذكر إنه، لكن وجد الناس بكوا فبكى معه، وجد من ينحبون فنحب معه، هو لا يدري من نحبه. فكذلك هذا يسمون إمعاء. الشاهد أن من حضر صلاة، من صلى التهجد ثم لا يحضر صلاة الصبح في بقلب خاشع فالأولى والأفضل له أن يصليها خاشعا، استحضر ما استمتع بما يقوله الإمام، ويتمنى في قلبه لو أطال. وهذا لو طول قليل الإمام في رمضان في العشر الأواخر هذا الإمام وقلت علينا عمل كذا وعمل كذا، لأنهم ما علموا فضل هذه الصلاة وأجرها العظيم وأنها أفضل من صلاة الليل الذي أتعبوا أنفسهم فيه. نقول هذا لأجل أن يثبت في الإذهان ويبين الإنسان هذا لصديقه ورفيقه ومن يعلم ذلك. نعم نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال قال عمر لأن أصلي العشاء في جماعة أحب إلي من أن أصلي ما بينهما بصلاة. لما قال ما بينهما دل على أن هناك شيء ضايع، في شيء ساقط في الكلام. كلمة بينهما يقتضي هناك في شيئين محصور بينهم هذا الشيء، فما هو الصفت هنا؟ بارك الله. قال لأن أصلي الفجر والعشاء في جماعة، لأن أصلي الفجر والعشاء في جماعة والصبح والعشاء في جماعة أحب إلي من أن أفي ما بينهما بصلاة. قال لو أحضر صلاة العشاء في جماعة ثم أذهب وأحضر صلاة الصبح في جماعة ثم أنصرف أفضل إلي من أن أصلي ما بين الصبح والعشاء، أن أجر عظيم جدا. من أحيى الليل لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أحيى الليل كله، لكن صلاة التهجد بعد قيام النوم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة، الناشئة لا تكون إلا بعد نوم، فمن نام بعد العشاء واسترخت عضلاته وأعصابه وهدئ تماما في المقام وزاحم النوم وصارعه وجاهد نفسه هذا من أفضل القربات. ليس هناك أفضل من شيء يتقرب به إلى الله عز وجل أن يجاهد المرء نفسه في جوف الليل في الليل فيصلي ركعات، الله عز وجل يتفرغ لعباده فينزل إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى فيسأل هل من داع، هل من مستغفر، هل من مريض فأشفيه، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، حتى يطلع الفجر ويغتنم الإنسان هذه الفرصة فيحاول إن استطاع أن يقوم نصف الليل، فإلا لا يحاول أن لا يفوت أنه يقوم قبل الصبح بساعة يتوضأ ويستاف يتنظف ثم يصلي الوتر ما شاء الله له من بعد الوضوء، قد يبقى له نصف ساعة يلبس ثيابه، فإذا صلى فيه الوتر وناجى الله عز وجل في تلك الساعات فهي مفتاح للرزق، مذهبة للكسل، مطردة للشيطان، فيه حفظ لصحة الإنسان في جسمه، ثم أنه يبعد النفاق والشق عن القلب ويطفي السرور في الوجه. فروية من صلى الليل غير روية من لا يصلي الليل، لأن وغالبا من صلى الليل ودع الله عز وجل يمحو الله بها خطايا النهار. الإنسان في خطأ دائم لا أحد يظن أنه معصوم، لا يقول يا مادة أحد، فقط لأن المعاصي والإثم خفي جدا، قد تكون خطرات القلوب حسد وبغي واعتداء على إنسان، وعدم حب فلان في غير طاعة الله وبغض فلان لغير طاعة الله، كثير من السيئات. لا أقول أنه معصوم، لا أدري ما يحصل منه في أهله وذريته وأصدقائه وجيرانه ومع نفسه ومع الله عز وجل. فهذه التقصيرات إذا قام الإنسان في جوف الليل أو قبيل الصبح إذا استطاع ودع الله عز وجل فإنها تمحو به الخطايا وترفع به درجات الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة المرء في جوف الليل. نعم يا أخي. وعن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى قال قال أبو الدرداء في المرض الذي مات فيه ألا أحملوني؟ قال فحملوه. قال ألا أحملوني؟ قال فأخرجوه. قال حافظوا على هاتين الصلاتين، يعني صلاة العشاء والصبح، ألا اسمعوا وبلغوا من خلفكم وتعلمون ما فيهما، لا تنسلوها ولو حبوا على مرافقكم وركبكم. أبو الدرداء رضي الله عنه من حرصه على تبليغ هذه السنة، كلما كان الإنسان حريص على تبليغ شيء من الشرع للآخرين فإن الله ينظر وجهه بشيء من مسرات ونور على وجهه. فالإنسان إذا جعل الله في وجهه هذا الشيء ألقى محبته في قلوب العباد الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يخلق له في قلب العباد محبة. فالإنسان إذا كان هذا كفى به شرفا وفضلا أن الله عز وجل رفق به حتى كان عباد الله يحبونه. كل هذا إذا علم أن فضل الله عز وجل وأجره العظيم في تبليغ هذا الشرع. فيقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ألا أحملوني، ألا تأتي للتنبيه وتأتي للحظ والإغراء. فكأنه طلب من الناس وحثهم عن أقرباءه من كانوا معه لأنه ما كان يستطيع المشي رضي الله عنه من المرض، أحملوني فحملوه. قال: ألا أخرجوني، لعله من الدار أو من إلى المنزل إلى البيت. ولم يكن للتنزه والفسحة كما يضيق بعض الناس، بعض النفسية الذين فيهم غفلة، والغفلة تمتاب تأتي نسأل الله العافية والسلامة من كثرة مجالسة من استولى الشيطان على قلبه فغفل عن ذكر الله عز وجل. هذا قليل ما يذكر الله، همه الدنيا أو اللعب. لما يكثر خلق المرء بهذا الصف من الناس لا يكون ذاكرا لله عز وجل، فتنتابه سويعات أو ساعات أو أيام يضيق فيها صدره، فلا يستأنف إلا بالمشي في الفلوات أو الخروج خارج المملكة أو الخروج من الزهاد أو ما إلى ذلك. يرى أن هذا هو الذي يحل أزماته ويفرج عنه كربه ويعمل كذا، أو يستمع إلى أغاني أو يلجأ إلى معاصي ما إلى ذلك، نسأل الله العافية والسلام. لكن لو علم أن طاعة الله عز وجل وذكره واللجوء إليه وكثرة الاستغفار تشرح الصدر وتوسع الرزق وتعين الإنسان وتفرد الهم والغم وما إلى ذلك، لذلك هذا الصنف من الناس أكثر راحة وهدوءا في صحتهم وفي مرضهم. أبو الدرداء لا تظن قوله إن أقول ألا أحملوني ألا أخرجوني عشان أتنفس رضي الله عنه، لن يكون كذلك أصلا، لكن في قلبه مسألة أراد أن يكثر فيها الأجر ويبلغ هذه الأمانة. فلما كان في الخارج قال: ألا اسمعوا أيها الناس، انتبهوا عندي كلام. فأخبر رضي الله عنه: ألا اسمعوا وبلغوا، اسمعوا مني هذا ثم بلغوه لغيركم، فبلغوا من خلفكم لو تعلمون ما فيهما. فالحافظوا على هاتين الصلاتين، صلاة العشاء والصبح. ألا اسمعوا وبلغوا من خلفكم لو تعلمون ما فيهما لأتيتموها ولو حبوا. هذا مر في الحديث الصحيح وسبق ذكره لنا، لكن فيه هناك الحبو قد يكون على اسم الإنسان يمشي على مقعدته، وقد يكون الحبو أن يزحف على بطنه كما تفعل الحياة بعض الزواج، وقد يكون الحبو في تفسير أبي الدرداء أن يمشي على ركبه ويديه كما يفعل الصبي قبل أن يمشي. فكل هذه صالح فسر أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: لو يمشي على ركبه ويديه إلى المسجد مع وجود العظام والقوارير والحجارة والشوك وبعض الزبل ويلقى ما يلقى من تلك الآلام المؤذيات، فيحضر صلاة الجمعة الصبح والعشاء مع تحمل هذا الأذى بمعرفته أن وراء هذا الشهود أجر عظيم، فيقول رضي الله عنه: حافظوا عليها، لو علم الإنسان ما فيها من أجر لكابد المشقات على حضورها. نعم يا أخي. فصل المشي إلى المساجد إنه تابع صلوات الجماعة، لأن هذا الكلام ده في باب حضور لأنه قسم الشعب إلى أبواب، فهذا الفصل لا زال يتعلق بهذا الباب. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله يقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطية والأخرى ترفع درجة. رضي الله عنه. من يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته، كلمة في بيته خي لكنه لا مفهوم له. ايش معنى لا مفهوم له؟ معنى ليس شرطا في التطهر، انما جيء به لانه الغالب اغلب الناس اذا تطهروا ما يكونوا في بيضاء، ولا يشتري ابريق من السوق فيتوضا به ويمر على دائره من الدوائر، ما كانت دوائر في ذات الحين، اغلب الناس انما يتوضؤون في بيوتهم. وإلا قد يخرج الإنسان من حقله وبستانه فيتوضا من بئره، أو يجد نهر فيتوضا منه، أو شيء يعني ماء شلال من الماء فيتوضا منه، لكن ذكر هذا لأنه الغالب، فلذا يقول أهل الفقه والأصول أن هذا لا مفهوم له، لكن الأصل كل قيد جاء من الشارع لا بد له مفهوم. وعلمنا أن هذا لا مفهوم له لعلمنا أن من لعلمنا بأصول الشرع، لمعرفتنا بأصول الشرع أن من تطهر من غير هذا المرفق الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يضيع له أجره، من أن يضيع له أجره، أجره ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته. نكمل القصة ونسمع منك تعالي. أن تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. أن تطهر من بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله، قال أنه من بيته إلى بيت من بيوت الله، دل على أنه لو تطهر من بيته ثم قال أسعى إلى فلان أو إلى مكتب فلان أو إلى العمل الفلاني لأقضي حاجتي ثم أذهب إلى المسجد، فطوافه إلى ذاك المرفق الذي أراده أولا لا يكون فيه هذا الأجر، الأجر إنما يثبت لمن ذهب إلى المسجد لا يشغله إلا ذاك، لكن إذا انتهى من قضيته ثم سعى إلى المسجد له أجره ذلك. عرفنا هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم ليقضي فريضة من فرائض الله، لأن الغالب أن من سعى إلى المسجد إنما صلاته لأجل الفريضة، إنما صلاته لأجل الفريضة، غالب الناس إذا ذهبوا إنما يكون صلاتهم لأجل الفريضة، فمن تطهر من بيته ثم ذهب لأجل أن يصلي في المسجد ركعتين ظاهر الحديث لا يدل على ذلك الفضل، لأنه قال يقضي فريضة من فرائض الله عز وجل. الفريضة من فرائض الله عز وجل لها معنيان، الفريضة بمعنى المفروضة التي قدرها الله وكتبها، بمعنى شرعها كتب معنى إيه، فهذا السنة يدخل فيها والنافلة المشروعة فرضها الله عز وجل بمعنى أن الله كتب وقدرها، واضح هذا. وفي فريضة بمعنى مكتوبة محتومة واجب، عرفنا هذا. فهذه الفريضة من فرائض الله إن كان بالمعنى الأول فيدخل فيه النافلة وغير النافلة، وإن كان معنى الفريضة بمعنى المكتوبة التي هي حتم لازم، هذا فرض بمعنى حتم لازم، تقول هذا اسم شرع الله وهذا فريضة الله عز وجل، أي أن الله كتبها وشرعها وفرضها بمعنى أنها بيّن للناس أن هذا مشروع يأتي به، فإن كان المعنى الأول فيدخل فيه النافلة، وإن كان المعنى الثاني وهو المراد هنا فمعنى ذلك أن هذا خاص بالفرض، لأن النافلة حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنها في البيوت أفضل، وطلب من الناس أن يصلوها في بيوتهم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم. حتى التراويح من علم من نفسه أنه يقوم ويصليها ففي بيته أفضل من صلاته مع الجماعة، إن هذا قيل في النماقلة في التراويح، فما ذلك في الصلوات الأخرى؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى المسجد ليقضي فريضة من فرائض الله عز وجل كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والآخر ترفع درجة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. نعم.